قانون دور العبادة الموحد. هذا القانون الذي تقدم به المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان السابق عام 2005، هذا القانون الذي أثير حوله الكثير من الجدل والكثير من التساؤلات. فما هي بنود قانون دور العبادة الموحد؟ وما هي أهداف هذا القانون؟ وما هي أغراضه؟ والسؤال الأهم والأخطر، لماذا أثير هذا القانون في هذا الوقت تحديدا؟ هذه أسئلة تحتاج إلى وقفة وإلى مناقشة وإلى حوار. الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقى طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في القسم الحواري في مصر الحرة، واللي هنناقش فيه النهاردة قانون دور العبادة الموحد. أرحب بضيفي في الاستوديو، أبدأ بمن على يميني، الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد القدوسي. السلام عليكم وأهلا وسهلا بك. السلام ورحمة الله. تشرفت كثيرا. مرحبا. أشرف لي. كذلك أشرف كثيرا بالترحيب بأخي وصديقي المحامي الكبير الأستاذ ممدوح إسماعيل. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك أستاذ أسامة، وأنت أخ عزيز وصديق عزيز، يعني تشرف بك والله. الله خيرا. مش هتسيبي يحيى الجمل بقى في حاله؟ يحيى الجمل لسه قايل لك خبر في الفقرة الإخبارية. يحيى الجمل النهاردة في بلاغ بإدارة المال العام، يحيى الجمل بيهدر إرادة مصر كلها. بيهدر إرادة مصر. يعني وأنا لا أستبعد أنه يكون وراء قانون دور العبادة، لأن اللي بيحدث على المشهد السياسي هو إهدار إرادة الشعب المصري، وهو بالضبط يعني أسوأ ألف مرة من إهدار المال العام. إهدار المال العام قضية لها حدودها وممكن ضبطها، لكن إهدار إرادة الشعب المصري بهذا الطريق اللي بتحدث في مصر، أنا أعتقد أنه هو أسوأ شيء بيتم في مصر الآن، أن يتم إهدار إرادة الشعب المصري علانية بكل هذا الأسلوب المتبجح على إرادة الشعب، وبأسلوب يعيد بنا المشهد بس بطريقة تانية مختلفة، وزي ما نقول بنيولوك جديد للاستبداد والديكتاتورية، عندما يخرج الشعب يوافق على تعديلات ويوافق على المادة 189 ويتحدث عن انتخاب برلمان في شهر 9 والبرلمان ينتخب هيئة تأسيسية، ثم بعد ذلك نجد رئيس وزراء يخرج عن إطاره الدستوري وإطاره الوظيفي ويتحدث عن دستور أولا ويتحدث عن تأخير انتخابات، ثم هي في إطار حملة يخرج يحيى الجمل وطالب ببقاء الجيش وحكومة انتقالية وكذا وكذا، في لوبي شغال بيخطط لإهدار إرادة شعب مصر، وده من أخطر ما يمكن في هذه المرحلة. ويعني أنا معذرة لو كنا دخلنا في لا هو سريعا بس كده، لكن ده سريعا بقول أنا باجي بس النداء، لأن طبعا هيبقى في حلقة تفصيلية هذا الأسبوع. أنا باجي بس النداء سريع جدا في سطر، شعب مصر انتبهوا، أنتوا حققتوا بإرادتكم أكبر إنجاز تاريخي أعتقد منذ ثورة القاهرة الثانية في حركة وإرادة الشعب المصري، فهناك فئة أو عصبة أو عصابة تريد أن تلتف وتستولي وتقهر إرادة الشعب المصري بما يحدث الآن على المشهد السياسي بمقولة الدستور أولا، تأخير الانتخابات، بقاء المجلس العسكري فترة انتقالية، ده شيء ديكتاتورية مقنعة بأساليب كثيرة جدا. نعم. طيب خلينا ندخل بقى في موضوعنا، عايزين ملخص سريع من حضرتك حول قانون دور العبادة الموحد علشان نبدأ نناقش بنوده وهذا الصراع اللي كنت فيه أمس في التلفزيون المصري، لماذا وكيف؟ أو بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بداية أنا عايز أقول مسألة مهمة جدا، القانون أي قانون بيصدر لابد أن يكون يعني هناك حالة لما قانون بيمس مسألة خاصة بالدين لابد أن تكون هناك حالة توافقية عليه. لذلك أنا أدي أمثلة بسيطة جدا، في سويسرا تعتبر بالنسبة للعالم كله هي البلد رقم واحد في الديمقراطية، وهي فيها جنيف الدولة المحايدة وأغنى بلد في العالم وأغنى دخل الفرد، وفيها نظام فيدرالي جميل قوي، كل يعني ممكن كل ولاية أو كذا وكل مقاطعة لها حكمها، يعني فيها مسائل من مسائل الديمقراطية المتفردة فيها سويسرا بطريقة لا توجد في حتى في العالم، وأعتقد لن توجد في مصر، واللي بيتكلموا عن الديمقراطية بيتكلموا عن الحرية بعدين عنها تمام. لكن لما أرادت أن تتحدث أو تتكلم عن قانون يمس مسألة تخص معتقد ديني كمسألة المآذن، عرضت على الاستفتاء عشان تحصل على توافق شعبي. عرضت على الاستفتاء لما رغم ان بلد مسيحية والعالم بتاعها عليه صليب كبير جدا في رمز سياسي يعرف الناس بما هي سويسرا، لكن بكل وضوح قالت ان مسألة تمس معتقد ديني فتعرض على الاستفتاء لرأي الشعب، ودي ابسط المسائل اللي بتتعلق بالديمقراطية. احنا هنا في مصر مشروع القانون خرج من لجنة غير معروف مين هم بالضبط، وأنا قعدت أتابع لجنة العدالة ديت واللجنة بتاع دي مين هم، قعدت أحتار اللي انسحب واللي فيها، لحد ما أسير بعد كده القانون قالوا إنه رئيس اللجنة دي الدكتور علي الجديد، بعد فترة طويلة جدا ما حدش عارف مين اللجنة دي ومين اللي عمل القانون ده لحد دلوقتي محدش عارف. هو مشروع قانون حتى الآن حد مشروع قانون. نعم. النقطة الثانية إن مشروع قانون خرج من لجنة من حكومة تسيير أعمال في ظل ظرف استثنائي بتعيش في مصر، دي مسألة مهمة جدا. يعني هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال، يعني حكومة مؤقتة، فبالتالي مهمتها تسيير وإدارة أعمال البلاد في هذه الفترة المؤقتة. لكن هذه الحكومة بتعمل بخطة إن فيها مجموعة من أصحاب الأدريجات المعينة، مخطة خطة إصدار عدد كبير جدا من القوانين لتقييد المرحلة اللي هم متخوفين منها القادمة، اللي هي بيقولوا عليها مرحلة الإسلاميين القادمين، فنعمل إحنا مرحلة تقييد بدل ما نحطهم في السجون والمعتقلات، لا إحنا بنتكلم في الحرية والليبرالية، نعمل لهم كلبشات في رجليهم، كلبشات في إيديهم، كلبشات على دماغهم، كلبشات على ودنه، كلبش هنا، وهو عايش حر ماشي في الشارع، لكن مقيد بقيود كثيرة جدا تمنعه من حقيقة حريته وهويته إن يعيش بها في مجتمعه. بالضبط نفس القانون ده صدر من حكومة مؤقتة، حكومة تسيير أعمال، من لجنة غير معلومة. ثم المسألة واضحة جدا إن القانون عرض على الكنيسة، وتابعت أنا الأخبار وعملت سيرش على جوجل، لم يعرض على مجمع البحوث الإسلامية الجهة الرسمية التي ينبغي أن تتكلم في الأمور الإسلامية، لم يعرض عليها مطلقا. بل على العكس المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء أحمد سمان يقول إحنا عرضنا الأمر على الكنيسة، عرضنا المشروع على الكنيسة. ثم بعد ذلك المسألة لما تيجي تتابعها في هذا المشروع تجد حاجة غريبة جدا، إن لما عرض في أول مسألة زي جلسة النبض عرضوا بنود مشروع، كان في بند بيتحدث عن مراقبة الجهاز المركزي لأموال الكنيسة، اعترض البعض في الكنيسة فراحوا مشاهدين البند ده وراحوا منزلين مشروع وبنود تانية. طيب لحد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقني وبعض المحامين احنا ننتبه لهذا المشروع، كان المشروع بيتم كأنه سرقة، بيتم ان هو يمر بمرور سرقة، حد ما احدثنا ضوضاء بفضل الله واحدثنا نوع من لفت الانتباه للشعب والشارع المصري هذا القانون، ابتدى الناس تتحدث عنه وابتدى القنوات والاعلام يتحدث عنه. ولكن كهذا المشروع كان قبل ما نتحدث عنه كان رايح في الطريق، كأنه مثلا مجلس الوزراء بص العيني رايح المجلس الاعلى عشان يتم التصديق عليه، كان احنا اعترضنا عليه قدام جامعه عين شمس قبل خطوتين بالظبط، اعترضتوا على ايه بقى المجلس الاعلى، فتمت المساله ان المجتمع تداخل في امر يهم دينه ومعتقده ويهم مسائل كتير جدا. قول لنا بالظبط بداتوا تعترضوا على ايه في مشروع مشروع قانون العباده المصري؟ هو القانون في عده نقاط اداريه ولائحيه، تمام، في مساله الاختصاص. لكن عايز اقول على حاجه مهمه جدا، هذا القانون برضو قبل ما نتكلم على البنود دي المساله اخطر من البنود. انا بحثت وانا بطالب اي مشاهد ليه دلوقتي قانون دور العباده المواحد، بحثت في دول العالم اللي هم بيتكلموا عن الليبراليين والغربيين والكلام اللي قاعدين يعني صدعوا دماغنا على الحريه فيه، بحثت في دول العالم الحر عن قانون دور عباده موحد ما لقيتش. يعني ده اختراع مصري 100%. بحثت شفت فرنسا، شفت المانيا، شفت اسبانيا، شفت سويسرا، شفت بلاد العالم، ادور في القوانين اترجم اجيب ترجمه في قانون دور عباده موحد، مفيش الكلام ده. الله، طب احنا بنبتدع القانون ده لمصلحه مين؟ ثم ده في مساله اهم من كده، ده في مسألة أهم من كده مهمة جدا، على مدار الإسلام لحد يومنا هذا لم يسمع في بلاد المسلمين أو في مصر أنه تم سن قانون لدور العبادة والمساواة بين الكنيسة والمسجد في البناء، لم يحدث في تاريخ رغم ما حدث من ضعف للحكم الإسلامي أو تضييع لحكم شريعة الإسلام أو حكم لتغريبيين أو علمنة أو غير ذلك، لم يحدث أن تم وضع قانون يسوي بين شروط بناء الكنيسة والمسجد في التاريخ المعاصر. لحد النهاردة لم يستطع لا نظام حسني مبارك ولا نظام عبد الناصر في جبروته ولا نظام الملكية ولا حتى نظام المماليك، يعني لم يحدث ان في نظام سياسي حكم مصر شرع هذا القانون. حتى الخط الأمايوني اللي بيتكلموا عنه، خط الأمايوني بتاع يعني بدون دخول في تفصيلات كثيرة جدا، خط الأمايوني صدر اللي هو القرار الأمايوني صدر بناء عليه، صدر ان البطريرك الارثوذكس كان بيشتكي من الامتيازات الاجنبيه للمحتلين للكنيسه البروتستانتيه الانجليزيه والكنيسه الكاثوليكيه، وان الارثوذكس مضطهدين في بناء الكنائس، فصدر القانون مجامله لهم عشان يعطيهم امتيازات. لذلك نبيل لوقا بقى في كتابه بشكل اكبر قال ان هذا الخط اكثر ليبراليه كخط وقرار يعني منفتح. ده حضرتك لما تقراه تقول ان الخليفة ده كان راجل ليبرالي اكثر من الليبراليين، ده اتكلم في كلام عن التمييز وعن حرية العرق والعقيدة، كلم كلام اللي هم قاعدين بيخضوا الناس بيه، الهمايوني الهمايوني الهمايوني. فالناس الشعب مش فاهم ايه المسألة. طيب اذا انا هاخد منك اول نقطة عشان اناقش فيها الاستاذ محمد القدوسي مسألة ان لم يحدث تاريخيا قانون في مثل هذا النوع من القانون على حد علم الاستاذ ممدوح. والنقطة الثانية ان لم يحدث دوليا في اي دولة من الدول او في اي مكان في العالم قانون يسوي بين دور العبادة ويجعله قانونا موحدا. رأي حضرتك ايه في هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني اقدر كل ما قاله الاستاذ ممدوح اسماعيل واتفق معه في كل صوابه، واريد ان اضيف بعض ما اراه صوابا. واحد، هناك ظاهرة في كل الانظمة الدكتاتورية اسمها سرقة القوانين. يعني ايه سرقة القوانين؟ يعني ده تعبير او مصطلح في فترة الاجازة البرلمانية يعمد الفاصل بين فصلين تشريعيين، لما يكون البرلمان في اجازة صح. يعمد الحاكم الدكتاتور الى ان يمرر قانونا بقرار من رئيس الجمهورية بمعرف ايه بمعرف ايه، فدي اسمها سرقة القوانين. هذا يحدث في مصر الآن، وهذا يعني أننا تحت ظل حكم ديكتاتوري، وأن الثورة التي صنعناها تهدر بالكامل. لا يهمني هل هذا القانون اسمه دور العبادة الموحد ولا اسمه قانون البوتيكات الموحد، لا يعنيني لا يعنيني انتظرني لا يعنيني اسم القانون. أذكر ده قانون في كارثة برضو. أذكر أنني كنت في اليمن في تلك الانتخابات التي فصلت بين حزبي المؤتمر والإصلاح عندما كان متحالفين، وأراد المؤتمر أن يزور الانتخابات، مؤتمر حزب الرئيس علي عبد الله صالح، أن يزور الانتخابات ليأتي الحكم منفردا. فسألت الرئيس علي عبد الله صالح سؤال بسيط جدا، قلت له والله لنفترض أن كل ما تقولونه حول ديمقراطية الانتخابات وسلامة الإجراءات صحيح، لكن ما قيمة كل هذه الديمقراطية إذا كانت المسائل الثلاثة الرئيسية ترسيم الحدود، جزيرة حنيش، اتفاقية النفط تمت في غيبة البرلمان؟ ما البرلمان جاي يعمل ايه؟ طيب احنا دلوقتي عمالين نقول الدستور اولا ولا البرلمان اولا، في حين ان كل القوانين اللي المفروض ان البرلمان هيجي يحطها احنا بنحاول نحطها نسرقها قبل ما البرلمان يجي. ما احنا هنجيب البرلمان يعمل ايه؟ ده واحد. اتنين، هنجيب الدستور يعمل ايه؟ اللي بيقول الدستور اولا يقولوا لي هنجيب الدستور، ده اسمه ابو القوانين. اذا كنا احنا بنحاول نسرق القوانين كلها قبل ما الدستور يجي، والبرلمان هو الجهة المنوط بها إصدار القوانين، إذا كنا احنا بنحاول نسرق القوانين كلها قبل ما البرلمان، إذن هذه حالة من حالات الممارسة الدكتاتورية الفاضحة، وكل من يشارك فيها فهو عدو لثورة هذا الشعب. واحد، بكل وضوح. اثنين، إنه لما نيجي نتكلم نقول لم يوجد قانون لدور العبادة الموحدة، هذا صحيح، لأنه في الدول اللي اتكلم عنها الأستاذ ممدوح إسماعيل ومنها سويسرا ما فيش حاجة اسمها دور عبادة. حتى بالنسبة للمسيحيين في حاجة اسمها قوانين تراخيص البناء، سواء اللي انت هتبنيه ده كنيسة أو خمارة ما بتفرقش عندهم، هي في الحي ده بتروح بتقدم طلب ترخيص، يقول لك تطلع هنا 3 أدوار تدهن باللون الأبيض تعمل تسوي، ما بتفرقش معاهم. إذن لكن حصل الظلم بقى والمناورة حصلت فين؟ إنه في سويسرا نفسها اللي قالوا لنا ما تحطوش منارات للمساجد أصل ما غير مصرح بأنك أنت ترتفع فوق كذا متر، فيه كنايس في نفس المدينة مرتفعة فوق الكم متر دول والمنارة بتاعتها الصومعة بتاعت الكنيسة، ولذلك أحد المسيحيين وضع فوق مصنعه مئذنة إسلامية اعتراضا من باب أنه هو بيقول لهم أنتوا كده بتفتئتوا على القانون، لأنه قالوا أنك ترتفع كم دور لما يكون دور، إنما اعتبروا أن المنارة أو الصومعة مش دور يعني ما بتتسكنش، فبالتالي تجاوزوا عنها للكنيسة ولم يتجاوزوا عنها للمسجد. جاء الظلم الواضح الذي مارسته سويسرا اللي هي بتدعي أنها تمارس الديمقراطية الأثينية جاء من هذه النقطة. عايز أقول على مصر بقى، طيب حتى وإن كان أنا حوافق مع الأستاذ ممدوح إسماعيل على أنه هذا القانون لم يصدر من قبل، لا مانع من أن نكون الرواد إذا كان هذا أمرا طيبا، ولما لا؟ لما لا نبدأ نحن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تعال خلينا أنا الرواد بس الأول نشوف الحكاية دي كويسة، فنسنها سنة حسنة الأول من البداية. أولا أنقل عن جدي العظيم الليث بن سعد إمام أهل مصر ذلك الفقيه الذي ضيعه المصريون قديما، وأرجو ألا يضيعه المصريون حديثا. الليث بن سعد ذهب إليه أحد تلاميذه وقال له: ما حكم الإسلام في بناء الكنائس على أرض مصر؟ قال: ويحك، وهل بنيت الكنائس في أرض مصر إلا بعد الإسلام؟ أنا عايز أي حد بيجي بيتكلم عن الاضطهاد أو عن الظلم أو عن غيره يجيب لي تاريخ هو صادق فيما يدعيه. إذا جاب لي تاريخ كنيسة واحدة، مش دير ومش صومعة ومش قلاية، كنيسة واحدة للأقباط مش للرومان مش للمذهب الملكاني بنيت على أرض مصر قبل الفتح الإسلامي، لن يجد. إنما بنيت الكنائس في مصر بعد الفتح الإسلامي. وعمرو بن العاص جدي العظيم رضي الله عنه وأرضاه أول ما نزل أرض مصر وقبل أن يبني مسجده العتيق، مسجد عمرو بن العاص الذي نعرفه الآن، وهو أول مسجد لله بني خارج جزيرة العرب، قبل أن يبني هذا المسجد فإنه بنى الكنيسة للأقباط، أعتقد أنها الكنيسة المعلقة دلوقتي إذا لم تخني الذاكرة. وكان هذا هو أول ظهور لبطريرك الأقباط من أكثر من 40 سنة، لأنه لو كان أطل برأسه لقطعت. لم يجرؤ بطريرك الأقباط على الظهور في مصر إلا بعد أن دخلها عمرو بن العاص العظيم. إذن أنا لما باجي أطلع قانون هنسأل سؤال ومعنا الأستاذ ممدوح إسماعيل. القانون هو تعبير عن حاجة اجتماعية. أولا طبعا أنا معاه وأشرت لحكاية سرقة القانون، زي ما بيقولوا كده في بلدنا ما طقتش فقعت، يعني حكاية دور العبادة الناس ما بتصليش في الحمامات، يعني ممكن يتنوهم يصلوا زي ما هم كده لغاية ما نجيب حكومة مستقرة ومنتخبة وبرلمان وكل حاجة. لكن برضو أنا هسأل من حيث الأصل، إصدار قانون هو على الأساس تلبية لحاجة مجتمعية. كلام جميل. ما هي الحاجة المجتمعية؟ إن فيه ناس مصلين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو من أو يهود، عشان دي الثلاث ديانات السماوية اللي احنا بنعترف بيها في دستورنا وفي قانوننا، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود، مش لاقيين يا ولده مكان يصلوا فيه. طيب بالله عليكم، انتوا عمركم شفتوا واحد مسيحي بيصلي بره الكنيسة؟ الإجابة لا. طيب عمركم شفتوا جامع مش واقف قدام منه 500 واحد بيصلوا بره في صلاة الجمعة؟ الإجابة لا برضه. إذن دائما وأبدا المسلمين واقفين بيصلوا بره، والمسيحيين الكنائس بتاعتهم مكفية ومزيادة. طيب ده على الملحوظة ممكن واحد يقول لي لا أصلك أنت ما بتشوفش، يعني هتقبلها منه بصدر رحب جدا وهقول له أنا موافق. أنا عندي قانون بقى الأمم المتحدة قال إنه من 50 سنتي لمتر دي المساحة المعتمدة لأي مصلي، بحيث مثلا بلد فيها 1,000,000 مصلي على الأكثر محتاجين 1,000,000 متر. إذا توفر 1,000,000 متر دور عبادة في البلد دي يبقى الملة دي أو الديانة دي كده متغطية. طيب تقديرات الكنيسة مش تقديرات أنا، إنه عدد المسيحيين في مصر حوالي 12 يا عم 15 مليون من عندي، خد عندك. أنا عندي مساحات الأديرة فقط، الأديرة فقط في مصر أكثر من 15 مليون متر. معك دليل على كده؟ معايا طبعا، نتكلم بقى بالورقة والقلم. تمام كويس. أنا هقول التالي، تعالوا يا أخوان، وهقول إن أنا كمان، بس قبل ما أقول الأرقام ديت وأنا كمان من باب التسامح والله، عشان هم المسلمين هم اللي بنوا الكنائس في مصر، ونحن الأقباط المصريين في ذمتنا وفي ذمتي وفي ذمة أبنائي كما كانوا في ذمة أبائي حتى نموت، ونحن لا نغفر ذمتنا أبدا، يعني هم في رعايتنا وفي عهدتنا حتى نموت، وبهذا أوصانا نبينا العظيم وبهذا عليه الصلاة والسلام، وبهذا أوصانا عمر بن الخطاب، وبهذا أوصانا عمرو بن العاص، وبهذا نلتزم. أنا عندي دير أبو فانة مساحته 600 فدان، الفدان يا أخواننا 24 إراط، الإراط 165 متر، فدير أبو فانة، دير أبو فانة مساحته 600 فدان، مساحة يبقى يبقى يبقى يبقى عشان أقول إنه ده هيتسع لكام؟ هيتسع ل 5.5 مليون مصلي. دير أبو فانة، دير أبو فانة اللي هو إحنا بنقول إنه المسيحيين تعدادهم في مصر 6 مليون، أنا عندي دير واحد يسع 5.5 مليون. كويس. طيب عندي بالمناسبة هذا الدير مساحة المسجد الأقصى أضربه 600 في 24 في 165 يديكم مساحة هذا الدير، هيطلعوا 2,520,000 متر مربع. تمام احنا عارضينه على الشاشة دلوقتي مع حضرتك. 2,520,000 متر مربع. دولة الفاتيكان مساحتها 44 من 100 كيلومتر مربع. دولة الفاتيكان الدولة مش كنيسة القديس بطرس، الدولة على بعضها 100 فدان 44 فاتيكان كلها 100 فدان 44 من 100 كيلومتر مربع. المسجد الحرام في مكة اللي كل المسلمين هم بيحجوا بيصلوا فيه مساحته 356 من 1000 كيلومتر، مش مكمل كيلومتر مربع. مساحة المسجد الأقصى 144 من 1000 كيلومتر مربع. الأزهر الشريف 12 من 1000 كيلومتر مربع. يبقى إذن المسجد الحرام برضو عشان نكون في الصورة بيتسع ليه 773 ألف مصلي، وده غير ده بالساحة الخارجية بكل حاجة. يبقى وضحنا لمشاهدينا عبر الرسم البياني المقارنات بين مساحة الفاتيكان والمسجد الحرام والأزهر ودير أبو فانا. يبقى إذن دير أبو فانا باختصار كده، ثاني يا أستاذ أشرف عرض لو سمحت، دير أبو فانا كده باختصار بيساع 5.5 مليون مصلي. دير مرمينة بيساع 5.5 مليون مصلي، لأن مساحته برضو 600 فدان وهي في ازدياد. يبقى دي 5.5 و5.5، ادي كام يا اخوانا؟ ادي 11 مليون مصلي. طيب اخد بعد كده عندي من الاديار، عندي دير البراموس وعندي دير البراموس بوادي النطرون. خلي بالك في دير ابو مقار دوت 2700 فدان. ماشي، ما احنا جايين، ده اكبر دير في مصر. ده الورق واضح ان جايين كثير. ماشي، ده دير ابو مقار ده قد مساحه طابه على بعضها 6 مرات. يعني قد مساحه مدينه طابه اللي احنا كنا بنتخانق عليها مع العدو الصهيوني ديت 6 مرات. طيب دير البراموس في وادي النطرون مساحته 3.7 كيلومتر مربع، وهو ما يساوي مساحه دوله الفاتيكان 8 مرات تقريبا. انا عندي دير واحد في مصر مساحته ما يساوي مساحه دوله الفاتيكان 8 مرات تقريبا، وهذا الدير هيساح حوالي 3 مليون و700 الف على ال 11 مليون اللي فاتوا. هنقول 4 مليون عشان نقرب، ادي ال 15 مليون. انا مش هكمل الباقي يا اخوانا، ملوش لازمه. خلاص اقول لك سؤال، اتفضل اتقمص الدور الاخر يعني بشكل ما. اتفضل. هيقول لك بس هذه الاديره بعيده عن اماكن تواجدك مسيحي او نصراني مقيم في عين شمس ولا في المطرية. وانا هقول لك انا موافق. عايز تسامح اكتر من كده؟ انا هقول لك يا عم الحاج، وانا موافق. احنا كده ما اتكلمناش في الاديره اللي بتقع في داخل زمامات المدن والمحافظات، وما اتكلمناش في الكنائس. انا هقول لك وانا موافق. توافق نقسم مصر محافظه محافظه، بحيث نحسب المحافظة المساحة المتاحة للعبادة في كل محافظة وعدد المسيحيين اللي في المحافظة، هيطلع المساحة المتاحة في أقل المحافظات المصرية تفوق حسب متطلبات الأمم. هو الأمم المتحدة يفتكروها في قوانين الشذوذ وينسوها في قوانين دور العبادة. مش هو برضو ده هو ده اللي كان السيد الأستاذ يحيى الجمل بيتكلم على ان احنا هنلتزم بالامم المتحده واللي قالت واللي عادت؟ طب ما تفتكرها في قانون دور العباده يا مولانا يعني، ولا هي بس انت خليته مولانا ليه؟ يعني ولا هو ربنا عليهم هم غفور رحيم وعلينا احنا منتقم جبار؟ ما هو لازم تبقى الحكايه بالعدل. فاذا لما اجي في اي محافظه من المحافظات، وانا الورق معايا اهوت بالارقام بالصور بكل حاجه، اي محافظه من محافظات مصر مساحة الأقل مساحة لدور العبادة المسيحية أكبر من عدد السكان المسيحيين اللي فيها 14 مرة. يعني إذا تضاعف عدد المسيحيين في أي محافظة مصرية 14 مرة، يبقى دور العبادة دي تقضيهم كويس، يبقى في 13 مرة فائض. نقسمها بالمدن، أنا موافق. خلاص أنت موافق على كل حاجة كده. نقسمها بالقرى، أنا موافق. ونخلي بالنا إن كل ده احنا لسه ما اتكلمناش في الكنائس. كل ده احنا لسه ما اتكلمناش في عدد الكنائس. طيب هنركن كل الكلام ده كله هنركنه على جنب، وهنقول اللي فات مات واحنا اولاد النهارده، وتعالى نبني كأن ما فيش ولا مسجد ولا كنيسه في مصر، وتعالى نبني من اول وجديد. ايه رايك؟ هقول لك انا موافق. عايز يعني عايز محبه اكتر، محبه ليكم يا اقباط مصر، بس والله لان احنا اخوات، ولان احنا اتعلمنا مع بعض في مدارس واحده، وتجرنا مع بعض في اسواق واحده، ولان لا يمكن انت تيجي تقول انا عايز اعمل دار اعبد فيها ربنا وانا اقول لك لا يا اخي اعبد ربنا زي ما انت عاوز. بس عايز اقول لك على حاجه بقى، هو مش احنا هنسميه قانون دور العباده الموحد؟ هو موحد في العدد بس، ولا موحد في العدد والمساحه بس، ولا موحد في كل حاجة؟ في المعنى. تعال بقى نعمله موحد في المعنى. تعال بقى نعمله قانون عبادة موحد. يعني ايه؟ يعني نعمل رسم نموذجي اللي عايز يبني دار عبادة، بغض النظر عن دي دار العبادة دي فيها ايه، بغض النظر عن دي دار العبادة ديت مسجد ولا كنيسة ولا معبد، يبني زي الرسم ده. ما بيقول ما تروحش تبني لي قلاع بأسوار تناطح السماء وتقول لي اصل دي كنيسة واصل انا هعبد فيها ربنا. طيب تعالى لي قول لي في انهي دوله بقى من دول العالم، تعالى قول لي المسيح عليه السلام رسول الرحمه ورسول السلام ده كان بيصلي ازاي. تعال بقى نشوف كان بيصلي هو تلاميذه ازاي. ده كانوا بيصلوا في العراء وفي الخلاء. يبقى اذن احنا ما تجيش تقول لي هنعمل حيطه 9 متر واصل دي كنيسه وهعمل قلعه ما اعرف ايه وهعمل صليب يستهلك. طيب احنا لما بنيجي نقول انه في رمضان، قلنا في رمضان اللي فات ده على طول يا اخواننا عشان افكركم، قلنا يا جماعه احنا المساجد هنقنن الاضاءه بتاعتها علشان ضغط الكهرباء وضغط الصيف، لان رمضان جه في الصيف. بس ما انطفتش انوار صلبان الكنائس، قالوا لا ديننا يامرنا ان احنا ما نطفيهاش. طب دينكم يامركم ان كنتوا تقعدونا في الحر؟ مش احنا بنقول احنا اخوات اهو. شفت انا تسامحت معاك في كام حاجه بقى، يبقى انت لازم كمان تقابلني في نص السكه. يبقى اذا احنا بنقول انه طبعا، بس انا عايز اعلق على حكم ديننا يامرنا بان احنا ما نطفيش الصلبان دي. مش فاهمها يعني يا سيدي، هو بيقول كده هو مش عايز يطفيه يعني ازاي؟ ما انا مش عارف، هو المسيح ما كانش عنده كهرباء برضه؟ بس انا موافق يعني، برضه انا موافق. كل اهل دين هم امناء على اللي هم بيقولوه، لكن لما نيجي نقول ان احنا وبعدين ده في ملحوظه قبل كده هبقى اقولها بعد اذنكم يعني في الاخر، وانا عايز اسمع كلام ممدوح اسماعيل لانه عنده كلام كتير ومفيد يفيدنا بيه. ال ال ال ال ال انا موافق، بس نعمل قانون، هنعمل رسم نموذجي زي سويسرا. رسم نموذجي، عايز تبني جامع، عايز تبني كنيسه، انت ابنيه يلا. طيب انا هفترض بقى كده عشان تاخدوا بالكم الحكايه هي مش منطقيه ازاي. اللي بيطلبوا الكلام ده دول ناس لا مؤاخذه كده زي ما بتوع بلدنا، انا معلش انا قاعد كده قاعد على راحتي شويه، دي ناس بتسوق البرود، دي ناس بتزرع الفتنه، دي ناس عايزه جنازه وتشبع فيها لطم. ليه؟ انا هفترض ان انا بنيت النهارده 1,000,000 كنيسه، هجيب لهم قساوسه منين اذا كان كل البيعه كلها 6,000,000 بالستات بالاطفال بالكبار بالصغيرين؟ هجيب لي 1,000,000 كنيسه يعني كل كنيسه هيبقى فيها 10 طقم خدمه كده وقساوسه وشمامسه وبتاع، ها هيبقوا 10,000,000. ده مطلوب 10,000,000 طق. طيب هو بيجي بيقول لك لا انا مش عايز وزاره الداخليه تبقى مشرفه. طب هي وزاره الداخليه مره في الاشراف وحلوه في الحراسه؟ احرس انت نفسك بقى. طب اذا قلت ان كل كنيسه لا 10 بيحرسوها يبقى 1,000,000 كنيسه، ده احنا عايزين قد عدد سكان ليبيا مره ونص يحرسوا الكنائس. تمام، احنا عايزين 10,000,000 يحرسوا الكنائس. اخر نقطه، هو انتوا عايزين حكومه مدنيه ولا حكومه دينيه؟ اذا كنا احنا بنقول احنا مش عايزين دوله دينيه في مصر، طب ما تيجوا نعمل قانون موحد للبناء في المساجد وفي غيره، وبشرط انه المباني التي لم تكتسب قيمه اثريه يتم تعديلها. يعني الكنيسه المعلقه مش هعدلها، جامع عمرو بن العاص مش هعدله، جامع السلطان الحسن مش هعدله، بس الزاويه اللي جنب بيتنا هعدلها اذا كانت مخالفه لقوانين البناء. نعمل قانون موحد للبناء ويتم تعديل المباني المخالفه والتي لم تكتسب القيمه الاثريه بناء عليه. لانه اذا انتوا، هو في حد في الدنيا بيقول انا هعمل دوله مدنيه واول حاجه هعملها في الدوله المدنيه ديت ان انا هعمل قانون لدور العباده؟ يا اخوانا روحوا اقروا الدساتير بتاعه الدول المدنيه، وروحوا ذاكروا معنى كلمه علمانيه. وزي ما الاستاذ ممدوح اسماعيل لقط واللقطه صحيحه انه ما فيش حاجه اسمها عندهم قانون دور العباده، ما عندهمش لا موحد ولا مفرق، هم ما عندهمش قانون دور العباده من اصله عشان هم علمانيين. فاذا كنتوا انتوا عايزين تبتدوا علمانيتكم، لا يعني انتوا مش عارفين اسلام موافق كمان، ما انتوا مش عارفين العلمانيه ما عارفين ايه. نعم، اشكرك على كل هذه النقاط الدسمه استاذ محمد، وساعود اليك واعود اليك استاذ ممدوح بعد هذا الاتصال بعد اذنك. معي صفوت بركات، السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل استاذ صفوت. الف لا باس عليك. الله يسلمك. اهلا بيك. يحفظك يا رب ويبارك في الاستاذ محمد واستاذ ممدوح. جزاكم الله خيرا. ويعني انا عاوز بعد اذن فضيلتك لو يتسع صدر اخواني لي في مقوله واحده بسيطه. اتفضل. هذا القانون ان شاء الله لن يمر. وهؤلاء صناع يعني الفتن وصناع اللي ما قدروش يستوعبوا الثوره فارادوا ان يشكلوا النتائج والمخرجات التي يجب ان تخرج من الثوره، وهي العداله، العداله في كل مجال من مجالات الحياه. دي ان شاء الله لن يمر هذا القانون. نعم. ثانيا اللي انا عندي اهم من قانون دور العباده بعد اذن فضيلتك لو تكرمت يعني تسمح لي. اتفضل. موضوع الاعتداء والكذب والبهتان وعدم احترام معايير المهنيه والصدق والعداله في الاعلام وفي الصحف، وهؤلاء القوم وعلى راسهم المدعو يحيى الجمل. هؤلاء وتعدي اخواننا بعض الاخوان الصحفيين والاعلاميين على قضيه الشيخ ابو اسحاق السويني، عندي اهم واشد واقسى وامر في سلوك المسلمين في مصر وفي العالم الاسلامي اكثر من ذلك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عاوز بس اقول اذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، انا خايف عليهم والله، والله خايف عليهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث قدسي: من اذى لي وليا فقد اذنته بالحرب. هؤلاء مصائرهم والله هم يكتبونها بايديهم وبالسنتهم في هذه الايام. الامر الثاني، سعد الدين هلالي وجزاه الله خير، الرجل الفاضل عالم الازهر وعالم الدين، هذا الذي قال ان لشيخنا ابو اسحاق السويني يعني أبديه بنفسي وبروحي وبأهلي وبمالي وبكل ما أملك، هذا الرجل المبارك كان جوز بنتي مدرس في اللغة العربية، خريج تربية لغة عربية، وهو من تلاميذ الدكتور النقيب، راح يتعين عنده في مدرسته، مدرسة الإيمان، مجمع الإيمان بالمنصور، وعلى مستوى الرغبات راوده على أن يحلق لحيته حتى يعينه. فقال له: والله لن أحلق لحيتي ولن أترك السنة ولو صففت التراب. هذا الرجل، هذا الشاب من ضحايا ابو اسحاق السويني. طيب شكرا، احنا كلنا محبين للشيخ ابو اسحاق، وبشكرك يا استاذ صفوت، وانت لعلك بتتابع معانا حجم البلاغات التي قدمناها باسم قناه الحكمه حمايه لمقام وجناب الشيخ ابو اسحاق الحويني في عده يعني تجاوزات اعلاميه ضده. ارجع للاستاذ ممدوح اسماعيل، حضرتك لو تابعت طبعا، واكيد كنت متابع معايا كلام الاستاذ محمد القدوسي، لخص الامر كله ان الامر مش محتاج قانون دور عباده موحد للنصارى اصلا، لان هم واخدين اكتر من حقهم في المساحه استنادا على مساحات الاديره، وهو اصلا ما عرضش كمان مساحات الكنائس. طيب اصلا ليه الان كل هذه الكنائس في مصر رفضت هذا القانون؟ طيب، بالرغم ان هو لم يعرض الا عليهم يعني. لا يعني اقول لحضرتك بس دي مساله مهمه، بس عايز اعلق في مسالتين. المساله الاولى ان اوروبا مساله التراخيص بالبنى بيمنع منها المسلمين، يعني مسألة أنك تحصل على ترخيص مسجد أو مركز إسلامي بيجي بقرار أشبه بالقرار السياسي. كل المراكز الإسلامية اللي افتتحت في أوروبا نتيجة علاقات دولية من بعض الدول الإسلامية بتعمل مركز بيجي بقرار سياسي، يعني في ترخيص وفي قانون صح، لكن مساجد تتفتح بقرار سياسي. كل المسلمين في أوروبا بيصلوا في جراجات وأوضة وصالة وأوضتين وصالة وبدرومات، اخبر حالات معظمهم كده، مراكز اسلاميه معدوده وبتيجي بتمويل من دوله او كاس عالم. يعني بقى قانون دور العباده الموحد في اوروبا، لكن هم لكن بالنسبه للمسلمين مساله فيها منع الا ان يكون في تدخلات وقرار سياسي. دي مساله مهمه جدا عايز اعلق عليها، بس مش اعلق يعني ازيد معلومه على ما قاله اخونا الاستاذ محمد. مساله الاديره، ان انا كنت في عده حلقات وبقول الاديره دي مش اديره عباده، فعندنا مسالتين: هو دير وليس مزرعة أو مصنع اللي بيقولوا إنه بيزرعوا فيه. طيب أنا هنحل مسألة الجنيمة وأتكلم في مسألة مهمة جدا. ما هو إشراف الدولة على 600 فدان و 2700 فدان أيا كانت، فيها مزارع، فيها مصانع، فيها أديرة، فيها قلات، الدولة تقف في الصحراء قبل بوابة الدير، مفيش دولة. وأبسط حاجة مسألة دير أبو فانا، لما حصل والرهبان خرج وتقاتلوا مع العرب البدو على الفروبانك عايزين ياخدوا حته ارض بوضع اليد، العرب البيض الارض دي بتاعتنا، طلعوا السلاح وقتلوا واحد منهم، وهنا ظهر ان الدير كان اثار يا استاذ ممدوح في الاخر. الموضوع كان في الاخر كان الدير فيه يعني الواقع يعني. وماذا وجدوا في الدير؟ انا عايز اتكلم، على ايه بس؟ ان الدوله مفيش دوله، هذا الدير قولوا عليه مزرعه، قولوا الروبان بتشتغل فيه، قولوا ما تقولون، لكن اين الدوله؟ ليه اين الدوله؟ انهم يتكلمون الان على المواطنه وسياده القانون. طب مواطنه وسياده القانون بمعنى تساوي الناس في المراكز القانونيه وتساوي الناس امام الدوله وامام القانون. طب انتوا عايزين الدوله قدام المسلمين فقط، والدوله عندكم ملهاش مكان، والدوله القرار السياسي من الكنيسه فقط. طب فين سياده القانون؟ فين المساواه؟ وفين القانون هنا؟ لما تيجي تتكلم عن بند وتشيله وتقول ان مفيش حد يراقب الاموال اللي جايه من الكنائس، طب انت دلوقتي الدوله دي فين؟ الجهاز المركزي فين؟ فين الدوله؟ فين سياده القانون؟ فين المواطنه؟ مفيش. انت عايز قانون يفصل ليه بقى؟ وهنيجي بقى حته ليه قانون دور العباده. انا عايز اقول مساله قبل ما اخش ليه قانون دور العباده، مساله ان هم يتكلموا عن الرفض الان، هذا الرفض جاء بعد ما تكلمنا نحن وبعد ما اظهرنا عيوبه بدأت تكتيك الرفض حتى لا يقال أنهم مشاركين في هذا القانون أمام الرأي العام. لكن قبل ما نتكلم ونلفت الرأي العام لم يكن هناك رفض مطلقا، وليراجع الجميع كل الأخبار الموجودة وكل ما يقول عن هذا القانون. لم يكن هناك رفض، كان الرفض الوحيد على المادة التي تتعلق بمراقبة الجهاز المركزي لأموال رجال الكنيسة. لكن بعد ما تكلمنا بفضل الله ورفضنا وأعلنا عيوب هذا القانون، ابتلى تكتيك الرفض. وتكتيك الرفض على ايه؟ ده تكتيك الرفض على اللوائح الإدارية في تنظيم التراخيص. يقول لك احنا عايزين المجلس المحلي هو اللي يدينا من غير ما يرجع لمحافظ ولا وزير ولا غيره. كمان يعني الموظف المجلس المحلي مباشرة، موظف مجلس محلي يديك الرخصة وخلص على كده. ده الاعتراض الموجود دلوقتي، وابتلى اعترض وزارة تكتيك الاعتراض على هذا الأساس. طيب في مسألة مهمة جدا في مسألة هذا القانون، ومسألة شبه من أخطر ممكن، هو بيتكلموا ليه الثقل وليه زي ما اتفقنا نص محمد مسألة سرقة القانون. ليه القانون بيسرق دلوقتي وليه الحالة الإعلامية الموجودة على هذا القانون؟ ليه؟ هم عايزين حاجة مهمة جدا يرسخوا يضعوا قدم. هم بيتكلموا عن دولة مدنية. دولة مدنية فهمنا احنا كإسلاميين اللي هي ضد الدولة الدينية، اللي هو الحكم الثيوقراطي، اللي هو اللي جابته الكنيسة في القرون الوسطى والصراع اللي حصل في أوروبا والعلمانة عندما فصلت الكنيسة عن السياسة. ده مش موجود عندنا كمسلمين، دي مسألة مش موجود عندنا كمسلمين. لكن هم عايزين دولة مدنية بمعنى ايه؟ بمعنى نزع الإسلام من تواجده في المشروع أو الدستور أو التواجد القانوني في النظام السياسي أو القانوني لمصر، ونبدأ بقانون دور العبادة موحد. يعني ما فيش تواجد للتشريع الإسلامي أو القوة أو النظام العام اللي بيمثله الإسلام في أي قانون يصدر. لأن احنا عندنا الإسلام له تشريع وله شريعة بتنظم أعمال الحياة. حتى المساجد لها أبواب في كل كتب الفقه عن المساجد وبنائها وثوابها والصلاة فيها. عندنا أبواب في كتب الفقه عن المساجد. لكن مسألة أن ينزع الإسلام من أن يكون له قول سواء بعدم العرض على مجمع البحوث أو مسألة المساواة أمام القانون وتوحيد دور العبادة والحصول على الترخيص عشان تنحية الإسلام، يعني زي ما قلت أنا في أول الكلام، هم القيود والكلبشات اللي عايزينها المسلمين هيعملوها بقوانين. دلوقتي ما يدروش يشيلوا المادة التانية فهيشيلها من الواقع العملي. مسألة المادة التانية ومرجعية الدستورية للمادة التانية على التشريع وعلى الدستور هيشيلها، وعايز يشيلها من الواقع العملي كله بقوانين تجعل المادة التانية لا قيمة لها في الكيان الدستوري أو السياسي للبلد أو التشريع في القوانين مطلقا. فبالتالي هو دلوقتي بيعمل إيه؟ لما عايز يمرر القانون ده يبقى وضع أساس لمسألة عدم وجود أي دور للمرجعية الإسلامية أو التشريع الإسلامي أو دور المسلمين في هذه المسألة، وأن المسألة لا تخضع إلا لقواعد الترخيص فقط. الإسلام ملوش وجود أو التشريع الإسلامي أو كل دولة إسلامية. دي مسألة. المسألة الغرض منها إيه؟ نزع الهوية الإسلامية من مصر. يعني مصر دولة لا وجود للإسلام فيها. هم عندهم فهمهم للمسيحية اللي ما فيهاش تشريع، لكن إحنا ديننا وإسلامنا فيه تشريع بينظم حياة الكون. يعني لذلك أنا بعدت ليه مسألة مهمة جدا في مسألة الدولة المدنية والدولة الدينية. أنا بقول إن الدولة المدنية بالفهم الغربي تختلف عن الدولة الدينية حتى بالفهم القانوني. أنا بقول إحنا كمسلمين عندنا الدولة الإسلامية التي تختلف عن التعريفات الدولة المدنية بالمفاهيم والدولة الدينية بالمفاهيم. الدولة الإسلامية هي نموذج له كيانه السياسي. إحنا درسنا في النظم السياسية في الكلية، درسنا الخلافة الإسلامية كنظام سياسي. الدولة الإسلامية نموذج نظام سياسي له استقلالية عن النظم الدستورية والنظم القانونية والنظم السياسية، لأنه نظام متفرد بيجعل للشريعة والمرجعية. هم عندهم الدين ده أخروي، الدين ده عبادات، إحنا عندنا الدين ده له تشريع بينظم حياة الناس. فبالتالي مشروع القانون هو وضع قدم زي ما بقول بكرر لمسألة إبعاد الدين، مش فصل الدين عن الدولة، لا لا لا، إبعاد الإسلام والغاء من الهوية، ونخلي ديكور في الدستور اسمه المادة الثانية للدستور. مش ديكور ده، حتى لا يعد كونه ديكور. يعني حاجة أقول لك بقى من مواد القانون نفسه. طيب لو حضرتك بقى تسمح لي بس. طب ممكن أخذ بس الاتصال عشان معايا اتصال على الهاتف بقاله فترة طويلة. لا فترة طويلة خلاص. يعني هي دقيقة واحدة وهرجع لحضرتك على طول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور وسام. أهلا ومرحبا. احترامي لضيوفك ولعفوت دفوك يا أستاذ إسماعيل، ربنا يبارك لك يا رب. الحقيقة أنا عايزة نفسي أوجه رسالة لثلاث جهات، الأزهر والمجلس العسكري والحكومة اللي هي البتسلم العمال. أنا نفسي أعرف حاجة، الناس دول كلهم تواصلوا مع كل الناس في المجتمع وفي بينهم على طول صلة ما بتنتهيش، يعني النهارده مثلا في الازهر مجتمع سمعنا انهم اسمهم النخبه ومثقفين، الاجتماع بالمثقفين اللي هم مين؟ حبه فنانين على حبه مخرجين على حبه صحفيين، والحقيقه انا بسميهم النكبه مش النخبه. فدلوقتي انا مش قادره افهم شيخ الازهر ده اللي بيمثل الاسلام فين من كل اللي بيحصل؟ انا اكاد احس ان انا في دوله مسيحيه مش في دوله اسلاميه بالحاجات اللي عماله تحصل دي. المجلس العسكري بقى انا يعني نفسي اعرف الطبطبه على كل الناس اللي بتطول لسانها، يعني انا بشوف صحفيين بيطولوا لسانهم على الحكومه وعلى المجلس العسكري، والاقي تليفونات من المجلس العسكري تطيب خاطرهم ويعني تتعامل معهم بتطبطب عليهم، زي ما شفنا نفس الشيء بالنسبه للحكومه الحقيقه والدكتور عصام شرف. الحقيقه احنا يعني انا ابتدينا يعني يتغير احساسنا ناحيته 360 درجه بصراحه. نعم يعني نعم. بعد ما كنا بنحترمه جدا احنا دلوقتي مش حاسين انه منا خالص، وهو الحمد لله اعلن انه مش هيترشح لرئاسه الجمهوريه. لا ده هو ده كان ناقص بقى، هو المفروض الحقيقه يقدم استقالته من دلوقتي. نعم. لانه خلاص اصبح غير محايد بالمره. نعم. رسالتك بالنسبه للنصارى اللي عملوه والضغوط اللي عملوها، وكان يعني معروف الالفاظ اللي بتتقال ضد، ومع ذلك كل طلباتهم بتتحقق وهي يعني يعني غير حق لهم خالص بدون وجه حق. نعم. احنا بقى فين؟ المسلمين فين؟ والسلفيين فين؟ ويعني اللي هو اغلبيه الشعب ده فين؟ نعم. فين المجلس العسكري منا؟ ان نعم. احنا الاغلبيه اللي احنا ساكتين وعندنا حسن الخلق وبنطولش لساننا وصابرين وبنقول يا جماعه لازم تصبروا ولازم تستنوا المجلس العسكري والحكومه عشان تقدر تمشي الامور، انما مع ذلك للاسف لقينا ان احنا يعني زي المستضعفين بنتعامل معامله تجاهل خالص تام. انا ما شفتش المجلس العسكري ده مره اكلم الحقيقه محطه المحطات الاسلاميه يعني يناقش الحاجات المحترمه اللي بتتناقش فيها وبادب وبحسن خلق والناس كلها بتتناقش فيها، ومع ذلك التليفونات على طول مع يوسف هدى ومع تاني ومع التالت اللي عمالين يشتموا في كل من هب ودب. نعم. فكل من هب ودب بالوصله بالناس دي، والناس المحترمه كلها الحقيقه ما فيش صله بينها وبين الجماعه اللي موجودين دلوقتي، فايه الحكمه؟ انا ما اعرفش. طيب يعني انا يا ريت يقولوا. انا بشكر حضرتك على هذه المداخله الدسمه. جزاك الله خير. شكرا جزيلا بزاك. وهنكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام. حضرتك كنت عايز تقول حاجه بخصوص بنود القانون؟ بما تكلمت فيه انا بقول من هنا ومن قناه الحكمه يا فضيلة الشيخ الأزهر، يا السادة علماء الأزهر، علماء المسلمين في مصر، أين أنتم؟ لا نشعر بوجودكم والإسلام يتم تنحيته ومحوه، مش أقول من التشريع، من الهوية لمصر، هوية مصر الإسلامية بمخطط لمحوها. أنا بوجه النداء لفضيلة الشيخ الأزهر، أين أنت؟ لما اسمع ان المتحدث الاعلامي يطلع يتكلم يقول عرضت المشروع على الكنيسه، ولم اسمع انه عرض المشروع على شيخ الازهر على جامع الحسن الاسلامي، دي مساله بين قوسين. هاجي المساله من اخطر ما يمكن في هذا القانون، لانه مهم جدا قبل ما انسى، مساله اللي حددوها في مساله البنى على بعد 1000 متر من كل دار عباده وعباده. نص الكلام يعني عدم التفرقة تماما بين المسجد والكنيسة مطلقا، اللي هو المراد فيه أن يدخل إلى العقل في أنه لا يوجد شيء مرجعية تحدد الفرق. دي مسألة في إدخال المعلومات خطيرة في العقل. لما يجي حدد 1000 متر بين الكنيسة بين دائرة عبادة، طيب أول شيء أنت سويت بين الإسلام المسلمين وبين ثلاث طوائف انت اعترفت بيها، الطوائف الدينية المسيحية الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس. طيب لما انا اكون، لو هنفرض كما قال البعض ان القانون يطبق في المدن الجديدة، تعالى انا عندي مدينة جديدة 10 كيلومتر، اصبح في 10 مساجد هيتبنوا بيها بنص القانون، واصبح في 30 كنيسة هيتبنوا بنص القانون، كل طائفة هتبني كنيسة، ده حقها بنص القانون. طب المدينة دي فيها كم مسلمين؟ لو فيها 10 مليون مسلم المدينه الجديده دي وفيها مليون مسيحي، هياخدوا ال 30 كنيسه دول هياخدوا ال 10 مساجد، اللي ده نص القانون. يبقى ده بعيد تماما عن اي منطقيه للعدل مطلقا، ده بالعكس ده اتكلم سرب كلام في القانون عن الطوائف الدينيه. لذلك انا امبارح ما كنتش مستغرب لما يتكلم واحد ضيف يتكلم ويتكلم عن مين بقى؟ راح يتكلم عن المسلمين والمسيحيين واليهود والبهائية، إن هو ده المراد، هو ده المراد من الليبرالية الأمريكية اللي بتحصل في مصر الآن، إن يدخل البهائيين ونبص للهندوس وعبد البقر وعبد الكلاب وعبد الصراصير ديانات، كل واحد عايز دور عبادة، وكل واحد هيمتثل للقانون، لأن هم بيقولوا إيه؟ المرجعية أمام الجميع، المواطنة وسيادة القانون. فطالما تطبق قانون دور العبادة لابد الناس تلتزم، وإلا يكونوا متطرفين وخارجين عن القانون ويعاقبوا وياخد بقى غرامات أو سجن. فدلوقتي حضرتك لما تتكلم في القانون دلوقتي أي طائفة، البهائية طلعت وعرفناها، هنلاقي بعد كده الشيعة يقولوا إن إحنا طائفة، والشيعة 20 طائفة غير بقى لسه الشيعة، هنبص نلاقي يقول لك لا ده إحنا علويين، ما إحنا موجودين هنا، البهرة عايزين مساجد لنا، إحنا طائفة دينية، وإحنا مش عارف إيه طائفة دينية. وهنبص ده احنا عندنا اشكالات كمان، ده الاقباط الارثوذكس والكاثوليك فيهم ايضا ملل وطائف مختلفه تفصيليه كتيره يعني حضرتك انت تقصد ان تقول ان قانون دور العباده الواحد هيفتح علينا قانون دور العباده زي ما قال احد الاخوه، قانون دور العباده انا قلت بكده بقول عامي زي الالغام المتفجره الموضوعه، كان الذي وضعه كان المخطط وراءه الا يستقر الحال في مصر مطلقا، سواء هو وعى او قصد ذلك مشرعه او لم يقصد. لا لا لا هو وعى بقى بعد اذنك يا استاذ مردوح، انا عايز ابدا من دي بعد اذنك يا دكتور. اتفضل اتفضل اسمك. لا لا ماشي ليك نقطه. حاضر حاضر. هذا القانون اولا انا بقول لكل الناس انه الكلام ده مش هيمشي، والراجل اللي يمشيه اذا كان فيه في مصر يعني من انت عايز اولها تقول في إن مصر القانون هو يمشي. لا لا لا لا لا اذا كان فيه في مصر من اولها لاخرها من كبيرها لصغيرها أجدع راس في البلد دي تعرف تمشي القانون ده توريني نفسها، ده كلام فارغ من أصله ومش هيمشي باختصار. باختصار ليه بقى؟ لأن من وضعه إنما أراد به، زي ما قال ممدوح إسماعيل عشان كده أنا وقفته، من وضعه إنما أراد به الفتنة، وقال كلام لا يمكن يمشي. ده أنا مش هقول بقى كلام إن هو لا يمكن يمشي عشان اللي قاله ممدوح إسماعيل ده، ده أنا هفكر بحكاية الخط الهمايوني الأول بس عشان الناس قعدت تكره على طريقة إن الدي في الودانة مرلم السحر. تكرهنا في الخط الهمايوني بكلمة الهمايوني، ما نسمع حاجة همايوني كده يعني، لا، خط الهمايوني يعني القانون الشريف، القانون الشريف، دي كلمة تركية ده معناها. طيب، حدث أيها الإخوة الأفاضل أنه في أيام الوالي عباس كان بطريرك الأقباط في مصر اسمه كيرلس الرابع، توجه كيرلس الرابع لأنه أيام الوالي عباس، الوالي سعيد عفوا، الوالي محمد سعيد الرابع من أبناء محمد علي والرابع من حكام أسرة محمد علي لمصر، توجه بطريرك الأقباط المصريين اللي هو كيرلس الرابع إلى السلطان العثماني واستغاث به، قال له إن البروتستانت اللي هم الأمريكان والإنجليز والكاثوليك اللي هم الفرنسويين والطليان نازلين وخاصة في الصعيد وعمالين يضحكوا على رعاة الكنائس الأرثوذكسية وياخدوهم يدينوهم بمذهبهم، يعني يحولوهم من الارثوذكسيه للكاثوليكيه وغيره، وعمالين يضحكوا على الناس ويدوهم فلوس ويدوهم اكل ويدوهم حاجات من ديت ويبنوا كنائس، وبالتالي ده كلام البابا او البطريرك كيرلس الرابع انا بنقله، اللي عايز يرجع لتاريخ الاباء البطاركه اللي بيتدرس في الكنيسه الارثوذكسيه هيلاقي كلامي ده زي ما بقوله كده، قال له يوشك مذهب الارثوذكس ان يضيع. فكان انه السلطان العثماني ولأنه يريد أن يعدل بين رعيته والإن ممثلين البروتستانت والكاثوليك وغيره ما كانوش من عندنا، كان ما كانش لسه المذهب ده، هذه المذاهب لم تكن قد انتشرت بين المصريين بعد، لم يكن للمصريين من مذهب كمسيحيين إلا الأرثوذكس. فأراد هذا السلطان العظيم العادل أن يحمي رعيته من الأجانب اللي جايين ياخدوا أرضهم وياخدوا كنائسهم، فعمل قانون قال فيه انه ما تبنيش كنيسة ولا تترمم ولا تتصلح، لان بعض الارساليات البروتستانتية والكاثوليكية كانوا يروحوا للراجل، راجل غلبان كده عم جرجس ولا عم مرقص ولا بتاع قاعد في الكنيسة بتاعته حيطان مدهونة بالطين وبتاع، فقول له بص يا عم مرقص ما تيجي تديني البتاع حتة الارض بتاعتك ديت وابنيها لك كده يبقى الكنيسة كده جميلة وبالطوب ونعملها بالرخام وتحت مسمى الاصلاح، بيبقى نصالي ونصاليك. فيقول له ماشي نعملها نصها بروتستانتي ونصها ارثوذكسي. النص البروتستانتي ده فيه اكل وفيه شرب وفيه فلوس وفيه كل حاجه، والنص الارثوذكسي دول اخواننا غلابه زي حالتنا. فبشويه بشويه يروح الراجل القسيس نفسه الارثوذكسي يلاقي نفسه قاعد لوحده، يروح منقول عند البروتستانت وكمان هيفضل قاعد لوحده يعمل ايه؟ فجه اللي حصل ان السلطان العثماني ليتدارك مذهب الارثوذكس كما قال الانبا بنيامين بطريرك الاقباط عند الفتح الاسلامي، قال إن المسلمين قد تداركوا مذهب الأقباط قبل أن يضيع. ولذلك أنا بنقل برضو كلام الأنبا بنيامين، اللي عايز يرجع للكلام بتاعي دوت يرجع ليه في الكتاب بتاع باتلر اللي هو جوزيف باتلر اللي هو الكنائس القبطية القديمة في مصر، وده كتاب معتمد هتلاقوه في مكتبات الكنائس لو بعض الإخوة الأقباط بيشوفونا. قال إيه باتلر؟ ألفريد باتلر أظن، قال إنه إن الأنبا بنيامين قال إن المسلمين تداركوا مذهب الأقباط قبل الضياع، ولذلك فقد فرح الأقباط بالفتح العربي فرحة الأسخال، يعني صغار الماعز والضأن والصغار من كل كائن حي، يعني فرحة الأسخال إذا أطلقت لترتشف من ألبان أمهاتها. فجه إحنا أو المسلمين تداركوا مذهب الأقباط من الضياع مرة في الفتح، وده كلام على لسان الأنبا بنيامين، أنا بتخذه شاهد وشهيد وأثق في كلامه، اللي ما يثقش في كلامه ما يقول لنا ديانته إيه. والراجل الثاني اللي هو البطريرك الأنبا كيرولوس الرابع وجه رسالة إلى السلطان العثماني قال له تدارك مذهب الأرثوذكس يا عظمة السلطان من الضياع لأنه هيضيع بالشكل ده. فجه السلطان العثماني طلع قانون قال محدش يبني كنيسة قال لما يرجع لي. والقانون لو تقروه اقروا الخط اللاميوني كده، انا عايز اخواننا الاقباط يقعدوا يمسكوا الخط اللاميوني كده يقروه. والظلم حصل فين بقى بعد كده؟ حصل في لائحه العزبي. الخط اللاميوني ده شيء رائع وعظيم، وزي ما سميته في مقال من مقالاتي وثيقه تاريخيه لحريه العقيده. لكن لائحه العزبي اللي هو كان وكيل وزاره الداخليه واللي هو كان في وزاره جلاد الشعب، ما كانش جلاد الاقباط، كان جلاد الشعب من مسلميه قبل اقباطه اللي هو اسماعيل باشا صدقي. فكان الراجل ده راجل اولا متعنت، ثانيا ديكتاتور، ثالثا كان بيمسك بدا في عهده بقى تعذيب المسلمين. طب الاقباط اتضايق عليهم في البناء شويه، طب تبادلوا كون يتضايق علينا احنا في بناء مساجدنا وانتوا تتاخدوا تتنفخوا وتتكهربوا وتتجلدوا كده، يبقوا موافقين على القصه دي؟ انا موافق، انا شخصيا موافق، لانه انا حصل لي في بيتنا يا عم، فأنا مش هجرى حاجه، هلم الناس وهنقف في الحوش كده وهنصلي وجعلت ليها الارض مسجدا وطهورا، حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. لكن كان الراجل ده فرق الظلم على الدنيا كلها، فادى للمسلمين النفخ والجلد وادى للمسيحيين التضييق عليهم. لكن ما سميش ده بقى ان ده الخط الهمايوني. اذا طيب ايه ثمار هل القصه دي خلصت؟ هذا التخوف من انتشار المذاهب التي تمثل الاستعمار. عايز اقول برضو ان الاستعمار الاجنبي ده، وفي كتاب مشهور انا ذكره في كتابي اللي هو مراجعات للبطريرك، كان احد المبشرين البروتستانت الانجليز لما جه لقى الراجل الدليل بتاعه اللي بيكلمه بالانجليزي واخده بيقول له الطريق من هنا والحكايه من هنا، قال الله ده احنا كنا نجهل تمام الجهل ان مصر فيها مسيحيين، هؤلاء الناس لم يكونوا يعرفون وجود الاقباط من اصله، فكيف تركنون إليهم وكيف تستنصرونهم وكيف تطلبون مساعدتهم. وبعدين كرومر لما قال في كتابه صراحة إن احتقار الإنجليزي للقبطي في مصر ليس بأقل من احتقاره للمسلم إلا ما يكون أكبر. فيعني طب احنا هنروح للناس دول نقول لهم إيه؟ طيب الموضوع ده اختلف. أنا هرجع لروزا اليوسف 22 نوفمبر 2009، المحرر كاتب بيقول إيه؟ محرر وهو غطى حكاية الكنائس المشتركة اللي هي الكنائس اللي نصها تبع مذهب ونصها تبع مذهب اللي هي موجودة لغاية دلوقتي في الصعيد اللي أنا حكيت عنها. بيقول أما عجب العجاب حقا فهو ما أفضى به الشيخ عزة إبراهيم راعي الكنيسة الأرثو إنجيلية اللي هي الأرثوذكسية وإنجيلية في نفس الوقت المشتركة الموجودة حتى الآن بقرية منشأة الدهب القبلية المعروفة لدى المنياوية بقرية العبيد. احنا بنتكلم عن 22 نوفمبر 2009 يعني أول امبارح يعني، والتي أفردنا هو بيقول التي أفردنا لها مقالا خاصا تحت عنوان كنيسة مشتركة. لقد أعيته الحيل اللي هو الحاج عزة إبراهيم اللي هو بتاع البروتستانت ده، لقد أعيته الحيل لوضع يده على الجزء القليل الخاص بكنيسته الإنجيلية بإقامة حائط فاصل بين الكنيستين لفض هذا التداخل، ويصبح لكل طائفة مبناها المستقل. ولكن هيهات، لقد أشعلها الجانب الأرثوذكسي وأعلن تخوفه من استقلال الكنيسة الإنجيلية بمبنى مستقل، ويصبح لهم اليد العليا به ويأخذون الصلاة فيه طوال أيام الأسبوع، الأمر الذي يجذب شعب القرية لهم. وتضيع الكنيسة الأرثوذكسية التي أعلنت أنها لن تمكن الإنجيليين من ذلك أبدا حتى يرحلوا ويتركوا البلد تماما للأرثوذكس. هذا الكلام هو ما كتبه محرر روزا اليوسف نقلا عن لسان الشيخ عزة إبراهيم وعن لسان الأرثوذكس في قرية منشات الذهب المعروفة بقرية العبيد في المنيا. هو الشيخ ده زي الشيخ بيير الجميل كده في لبنان وغيره، يعني فنان يعني سهل. ده الصلاح لبناني. هو الصلاح إنجيلي، اصطلاح بروتستانتي. نعم. يعني نعم. المهم عشان ما يختلطش على الناس. لا هو اسمه كده، هو يفتكر الشيخ سلف في مسجد الكنيسه اللي برصد. لا زي الشيخ بيير الجميل والشيخ بشير الجميل. طيب. الشيخ في شيخ، في شيخ حتى في الدين، وفي شيخ في السياسه، وفي صحيح. يعني كلمه، وفي شيخ في السن. فاذا هذا ما هذا التخوف قائم لغايه 22 الوثيقه اللي احنا جبناها دي 22 نوفمبر 2009. ولذلك لا انتوا بتعملوا قانون دلوقتي، لا الارثوذكس ولا البروتستانت ولا الكاثوليك ولا المسلمين ولا اي حد في الدنيا هيوافق عليه. انتوا بتعملوه علشان تفجروا بيه الاوضاع. هذه ذريعه، هذه العوبه يلعبها الدكتاتور لكي يفرق الشعب الذي خرج متحد اليد والصوت الى ميدان التحرير والى غيره من ميادين مصر. يقول الشعب يريد، فإذا تفرق هذا الشعب فإنه لا قيمة لإرادته، فضلا عن أنه لم يعد مستطيعا أن يريد. أقول علينا أن نتذكر هذه الحقائق الأساسية حتى نغلق على الدكتاتور وعلى زارع الفتن باب التلاعب. أنا بشكرك جدا يا أستاذ محمد، وعايزين نرجع لل أنا آسف. لا العفو، بس معانا اتصال هاتفي وهرجع لك أستاذ محمد. أنا كل ما أتكلم يجي اتصال هاتفي. معلش ده هم لحبايبك كتير، ده أنا عايز أقول لك معلومة في الخطورة دلوقتي، بس خلي بالك معايا. أيوه أخي اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. أستاذ خالد اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك مصطفى من اسكندرية. أهلا أستاذ خالد. والله أنا في مشكلة بسيطة كده، يعني الثورة قامت وشالت حسني مبارك وشالت الست هان، لكن قوانين المرأة وقوانين الأحوال الشخصية موجودة. أيوة. ومطبقة. طيب. أنا عايز أقول لحضرتك إحنا بنتكلم في قانون دور العبادة الموحدة. أنا عارف والله العظيم، بس هي فرصة. لا طيب سيب هقول لك حاجة. اسمعني حضرتك اتصل بالكنترول يرجع لهم دلوقتي وهدي لهم تفاصيل مشكلتك وهنعرضها للأستاذ ممدوح بعد الفاصل بعد البرنامج. ارجو انكم يا استاذ اشرف تاخدوا بيانات المتصل. طيب بص يا استاذ ممدوح، في اول يعني لقاء تلفزيوني للدكتور سليم العوا الان قبل قليل على 10 مساء بدا يغازل النصارى، وقال نفس الحديث اللي قاله الوقت الاستاذ محمد القدوسي بشكل مذهل، يعني جاني الان على شريط الرسائل ان الدكتور سليم العوا قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، المسلمين مش محتاجين دور عباده او قانون لدور العباده، انما اللي محتاجينه فعلا النصارى في مصر محتاجين هذا القانون. انا بعتبر هي مغازله منه للنصارى، رايك ايه يا فتاح عليم؟ بس نسمع الراجل قال ايه الاول. يعني انا عايز اقول هذا نقل الي من اداره المتابعه. انا عايز اقول فلنضع الكلام، يعني لو هو الكلام فلنضع الكلام لانه في متابعه، فلنضع الكلام على المحك على محك العدل ايا كان قاله الدكتور سليم مع احترامي ليه او قاله غيره. محك العدل، نحن يعني المسلمين المساجد سواء بنائها يعني او سواء الصلاه فيها عباده وطاعه وسبيل للتقرب الله تبارك وتعالى. يعني الاحاديث كثيره جدا ومعلومه، الا ادلكم على ما يمحو به الله الخطايا كثره الخطى الى المساجد. فاذا ما كانش في مساجد ونصلي في الشوارع مفيش محو خطايا، مفيش كثره خطى، يعني مفيش محو خطايا سواء بقى الدكتور سليم او غيره. يعني المسألة كده هنخش في مسائل، هنعارض أصل بناء المساجد ليه في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب المدينة ما صلاش في العراء، إنما أسس أول مسجد. يعني عايزين نتكلم كلام بالعدل وبالإسلام وبالعقل، لأن السياسة تفسد الدين إذا لم تضبط بالدين. يعني السياسة تفسر الدين إذا لم تضبط بالدين. الدين قيم على السياسة وليست السياسة قيمة على الدين. يعني أقول النبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين إلى بناء المسجد وشارك في بناء المسجد. صلى الله عليه وسلم السنة عملية وقولية. نعم أنا ليه سألتك السؤال ده؟ علشان أربطه بالكلام المتصلة سابقا قبل قليل الأخت أم أحمد وقالت لك أين شيخ الأزهر؟ أين المسلمون؟ أين المجلس العسكري من المسلمين؟ وأين مجلس الوزراء أيضا من طلبات وأحوال المسلمين؟ بالإضافة إلى مرشح معتبر إسلاميا الآن يغازل النصارى أيضا. فالمسألة دلوقتي بناء المساجد فيه طاعات وفيه عبادة وفيه حسنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجد ولو كمفحص قطاع بنى الله بيتا في الجنة. يعني لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا ويرغبنا في بناء المساجد عشان نصلي في الشوارع، عشان جعلت أرض مسجدنا الطهورة، جعلت الأرض مسجدنا الطهورة، ده تيسير وليس أصل. يعني المسألة والأستاذ محمد يعلم ذلك وراجل الأصول، ده تيسير وليس الأصل. أيوة أنا ضربت بيها المثال. يعني خلينا نتكلم يعني إيه؟ يعني إحنا نتكلم في مسألة إيه؟ كأن التيمم ما يستخدمش الميه، احنا نستخدم ميه، احنا داخلين على ازمه ميه. لا في فرق كبير بين المساله اللي حضرتك ضربته وكلام اللي انا بقوله. يا حاج محمد انا كنت انا كنت بتكلم في ايه بس؟ انا كنت توزيع العقوبه والعذاب. قلت لو نبدل النفخ والجلد والكهرباء بالتضييق على دور العباده يبقى اللي خد تضييق على دور العباده هو اللي كسبان. محمد فالمساله مفيش اي لوم لحضرتك، انا بس اخذت الكلام من عندك. يعني بقاعده الدين وقاعده العدل في المساله، يعني المساجد اصلا شرعت في الاسلام. طيب القانون الان تتوقع انه ممكن يمر ويقر؟ انا اقول لحضرتك حاجه من اعجب ما يمكن، ما هو في صراع بين الحق والباطل. وكنت بتكلم الاستاذ محمد ان المرحله الحاليه في مصر تشبه في المراحل المشاهد السياسيه مشهد 54، وانا بقول مشهد ايضا اتفقنا مشهد تولي محمد علي وتغيير هويه الشكل والنظام والحياه في مصر. تغيير هوية النظام والحياة في مصر حصل مع تولية محمد علي وحصل مع انقلاب 23 يوليو. فحصل تغيير في الشكل السياسي والهوية، حصل تغييرات كثيرة جدا في مصر. نفس المسألة النهاردة 2011، لذلك الصراع الشديد والتمويل والحملات ومجلس الحوار الوطني والوفاق الوطني وكل ده كله والحملات الشديدة دي كلها للقفز على مرحلة التغيير. يا إما مصر لذلك الفزاعة والحرب الاستباقية دي كلها اللي موجودة وحرب اللي بتشن إعلاميا في كل القنوات والتكاتف الإعلامي الملموس والمشهود ده كله على استماس أي سقطة أو غلطة وتكبيرها لأي إسلامي ومحاولة تشويه شيء إسلامي، دي مخطط ليه؟ لأنه يعلم أن دي بيسموها المرحلة المفصلية بين مرحلتين. فإذا ما كانش يقفز على النظام وعلى المشهد السياسي وتمكن منه غيره مش هتمكن بعد كده. وزي ما احنا قعدنا 60 سنة الإخوان تركوا عبد الناصر وعصابته للحكم، احنا إذا لم الإسلاميين أو المسلمين باش إسلاميين، إذا لم المسلمين لم يتواجدوا في المشهد السياسي للحكم في مصر انتظر من 60 سنة 120 سنة كمان. فالحقيقة إن القانون زي ما قلت سلسلة من ضمن نقاط بتحصل في مصر أو مؤامرات ومخططات بتحصل في مصر. انا بتكلم بشكل قانوني، هل ممكن فعلا يقر؟ بقى احدث حاجه سمعتها ايه؟ احدث حاجه سمعتها للاسف الشديد، لذلك دلوقتي لما احنا ندعو طالب باقاله، ليس اقاله اي حاجه جايه من عصام شرف، يبقى طالب له منطق. لما يجتمع وفد من الاقباط بعصام شرف واسمع الكلام ده على احدى القنوات وطلبوا تخفيض اللي هي النقطه الثانيه بقى في القانون المساحه من 1000 متر ل 500 متر فيوافق لهم. ايه الحكايه؟ المساحة المتباعدة بين المكانين. لا المكانية. مش المساحة المتباعدة. في بند تاني في القانون ان مساحة دور العبادة لابد تكون 1000 متر. عشان يعمل كنيسة صغيرة. فطلبوا منه يكون 500 متر فوافق على 500 متر. قبل ما الشعب يتكلم وقبل ما القانون يدور، يعني ما فيش مسلمين بيتكلموا، ما سمعتش المسلمين اللي بيتكلموا وانتقدوا دول كلهم. لما يجي لك واحد يقول لك نزلها من 1500 تنزلها ل 500. ليه؟ ما هو مسألة ال 1000 وال 500 دي فيها مشاكل. احنا عندنا زي ما قلت حديث النبي من بنى مسجد ولو كان مفحص قطاع، احنا ممكن نبني مسجد صغير لانه ما حطوا في القانون كمان تجريم البناء على شاطئ الترع. طب ومين اللي هيبني على شاطئ الترع غيرنا احنا مسلمين؟ احنا الفلاحين اللي بنبني في الصعيد والبحر في كل حته وقبلي بنيجي على شاطئ الترع جنب الغيط وبنعمل حته مسجد صغير جدا كده وبنبني وبنصلي فيه عشان في وضوء والراجل هينزل يتوضا. فانت دلوقتي انا بيني وبين المسجد وانا في غيط وانا بعزل وانا بعمل مسافه، فانت جرمت لي البناء على شاطئ الترع ما جرمتش الكازينوهات والوساخ اللي موجودة على النيل رايحة جاية وده سياحة. كله وسايب ده كله ورايح على شاطئ الترع المساجد تتبني على شاطئ الترع تجرمها ما فيش كنيسة تعمل شاطئ الترع احنا اللي بنبني شاطئ الترع مش هيكون الحيز بتاعه 3 متر في 2 متر اقصى حاجة احنا اللي بنبني مسجد صغير او زاوية صغيرة مصلية بنصلي فيها فجرمتها لي ودخلتها لي في قانون العقوبات لما احنا قاعدين بنعترض الكلام ده كله بنتكلم بننتقد لما يجي لك واحد ولا اتنين تنزل 1500 طب هم بيطفر تكلم لك كلمت 1000 متر ليه حددت 1000 متر انت تعلم يعلم علم معلوم بالدور كل مسلم ولكل الشعب المصري ان المسلمين بيعملوا حمل التبرعات للمساجد وصناديق لم للمسجد عشان ده المساجد معظمها تتبني بالتبرعات حضرتك في مسجد للشيخ حافظ السلامه في ميدان مظلات قلعه بقاله 15 سنه لحد دلوقتي اساس موجود مش عارف يطلع بيه ده اللي هو مظلات مجد الاسلام ده ولا لا لا اللي في مظلات عباره عن ربنا يكرمه الشيخ حافظ باني مسجد على النمط التركي مسجد محمد الفاتح عمل الخرسانات كلها مسجد في منتهى الروعه ومع ذلك لم يكتمل بناؤه ليه لم يكتمل مفيش تمويل انما الكنيسه لما ينشر في عقاب الحوادث لما ينشر الدكتور طارق البشري وينشر الدكتور محمد سليم العوض اتكلم عن ان الكنيسه بيجي لها مليار جنيه سنويا مفيش رقابه الكنائس بتبني مفيش مشاكل في بناء الكنائس وانا بقول ان احنا لسنا ضد ان النصارى يتعبدوا في كنيسه مطلقا نحن الذين وضعنا نظام لحق العباده في العالم قبل ان تعرفوا البشريه لا يكره في الدين فمن شاء فيه ومن شاء فليكفر لكم دينكم وليه دين ده لم تكن تعرفه اوروبا اللي بتتكلم عن الحضاره الا بعد ما نزلوا المساق عن حقوق الانسان في القرن 18 قرن 19 واحنا كنا من 1400 سنه بنتكلم وبندعو البشريه كلها وكانوا بيقتلوا بعض هناك في اوروبا في المذاهب والميل بينهم بعضيهم مفيش كان حاجه اسمها حريه دينيه ولا حريه عقيده مطلقا احنا لسنا ضد النصارى يتعبدوا في كنيسهم لكن نحن ضد الافتاءات على كل قواعد العداله والمنطق يعني ده افتاءات وفي حاجه بيستخدموها تكتيك اللي هو ايه رفع الصوت بالمظلوميه واستغلال حاله عدم الاستقرار السياسي في ظل التواصل مع الكونجرس ولجنه الاضطهاد الديني من قبل كانت بتضغط تبتز نظام حسني مبارك يبتزوا شويه يديهم شويتين يبتزوا شويه يديهم شويتين وكان نظام طاغيه وعميل دلوقتي النظام في عدم استقرار سياسي فلو ابتز ورفع صوت المظلوميه يبقى الابتزاز اكتر والضغوط اكتر ويستغل الوضع الراهن. هل تعتقد من الابتزاز ما سمعناه من عصام شرف يوم الخميس ان سيحسم هذا الاسبوع قانون ما يسمى بتمييز او قانون تجريم التمييز الديني؟ اولا ليس من حقه. ليس من حق عصام شرف الذي هذا التصريح قاله رئيس ليس من حقه كرئيس وزراء حكومه انت حكومه تسيير اعمال ان يصدر مثل هذا القانون يتمس الشعب كله وتمس هويه الشعب لا كله. استنى ابسط شيء لو انه رجل ديمقراطي ورجل يؤمن بالليبراليه كما يتكلم ان تعرض هذه القوانين على استفتاء للشعب. هذه الديمقراطية هذه الليبرالية يعرض أي قانون يمس معتقدات يعرضه على الشعب يا عم أي قانون يعرضه على الشعب بالاستفتاء يمس معتقدات أو يمس السنان أي قانون لا يصدر إلا من الشعب ده واحد اتنين بس اصبر علي الدكتور عصام شرف لما هيعمل بتاع قانون بتاع التمييز الديني ده هيخلي إخواننا الأقباط يشيلوا الصلبان الموشومة على أيديهم وده تمييز ديني طيب بلاش يعني كم هنحتاج كم مليون جنيه في كم مليار بقى في العمليات دي عشان ازاله وكيف سيجبر الناس على ان هم يعملوها بلاش احنا مختونين وهم مش مختونين هم هيتختنوا ولا احنا هنبطل ما ده تمييز ديني معلش مش جايز برضو بعد شويه يعملوا لنا شاطئ عراه فتبقى الحكايه تبان على شاطئ العراه فيبقى برضو لازم نعرف الحكايه دي هتمشي ازاي اللي يعمل القاعده القانونيه كما درسناها في سنه اولى في كليه الحقوق هي قاعدة سلوكية عامة مجردة لما تبقى تفصيل يبقى مش قانون يبقى كفتة واللي انتوا بتعملوه ده كفتة باختصار وعشان كده انا قلت الراجل يمشي كلامه اذا كانت المسألة بالعافية فانا اعتقد ان الاغلبية هتقدر تفرض ارادتها عايز اقول على حاجة اللي بيرهنوا على ان احنا معانا امريكا ولا احنا معانا بطيخ امريكا مش هتقدر لا تتدخل ولا تروح ولا تيجي لان في حاجة اسمها نظرية الثورة الدائمة طالما أن هناك مركزا ثوريا قريبا فإن مركز ثوري آخر يمكن أن ينشط تونس نشطت مصر محمد مصر اسمعني بس كمل مصر نشطت ليبيا ليبيا نشطت سوريا هناك الآن ثورة ما زالت يقظة في ليبيا تستطيع الأغلبية أن تثور في مصر وأن تثور ضد هؤلاء الذين يحاولون أن يذلوها ما يحدث هو إذلال والكريم لا يذل كما قال روجيه جارودي إذا كان لي أن أختار بين العنف والذل فأنا أختار العنف. الكريم لا يذل. إذن فإن من يراهنون على ذل الأغلبية عليهم أن يحذروا، فإن الأغلبية أسد رابض. وقد سئلت أيام الثورة كيف ترى المجلس العسكري الآن؟ قلت أراه متربصا، وأقول للمجلس العسكري الآن الشعب متربص، لا تأمنن له، لأنه ولو خرج هذا الشعب فسيكون مش 25 يناير، هيكون 25 مليون يناير. ثم إن المجلس العسكري لا يمثل الجيش، الجيش المصري البطل العظيم المؤمن المسلم الذي عبر قناة السويس وأزال العائق الترابي وخط بارليف وغيره، بالله أكبر، هذا الجيش لن يسمع كلام أي شخص. هذا الجيش مش شرطة مبارك اللي كانت بتخلي الناس تسجد لصورته وتعبد صورته، شرطة مبارك التي مارست الوثنية في قلب مصر، الجيش ليس مثلها، فلا تراهنوا على ذلك، واعلموا أن الشعب إذا خرج سيخرج الجيش معه وليس العكس. هذا ليكن الأمر معلوما وواضحا أقولها، ويعني حتى لا أتهم بأنني كتمت علما أو حاولت أن أدرأ سبب فتنة. ما يفعله الطغمة الفاسدة البالية من فلول نظام مبارك ويحيى الجمل، يحيى الجمل ده مش هو اللي كان بيتوسط معانا احنا واحنا في التحرير، كان جاي يفاوضنا باسم حسني مبارك، هو بقى ثورة ليه؟ هو باسم مين يحكم هذا الرجل مصر؟ ولا يقيم فيها قوانين ولا يعمل فيها بتاعه ولا بطيخ؟ هذا الرجل الذي بدأ ولايته بأن طاف أندية الروتاري، كام واحدة ست في مصر على العضوات في أندية الروتاري وفي أندية الليونز وفي أندية اللايونيس؟ بل كام واحدة ست في مصر تقبل أن يتقال عليها لايونيس؟ عارفين اللايونيس اللي هي إيه؟ اللي هي مؤنث الأسد. هذا الرجل الذي بدأ بأن طاف في هذه الأندية، من جعله يمثل شعب مصر؟ ومن قال إنه يمثل شعب مصر؟ والذي عمد في داخل هذه الأندية تسلم السلطة من هذه الأندية. وأترك الأمر لذكاء المشاهد ولمعرفة المشاهد، وكلنا يعرف طبيعة حقيقة هذا الأمر. إذن هذه فتنة ولها أذرع من الخارج تحرك. أقول إن الخارج لا، مصر هي كما قالت عنها هيلاري كلينتون، هيلاري كلينتون أعلم بها، قالت لن أدخل هذا البحر من الرمال المتحركة. نحن أدرى برمالنا المتحركة، ونحن نعرف كيف نتحرك فيها كالنعام بل كالغزلان بمنتهى الرشاقة والخفة، ونعرف كمان إزاي نسيطر عليها زي الأسود. إذن إذا رأيت نيوب الليث بارزة لا تحسبن بأن الليث يبتسم، إلا تبقى غلطان وإلا حياكلك، عشان تبقى المسائل واضحة والمسائل بسيطة. إذن نحن الآن في عهدة مصر الوطن الذي يجمعنا جميعا، عايزين تعملوا قوانين؟ هاتوا البرلمان، البرلمان يعمل لنا القوانين اللي انتوا عايزينها. اي كلام هتكتبوه دلوقتي احنا هنستعمله زي ورق التواليت مش اكتر، لانه لا يساوي اكتر من ذلك الحقيقه. اي قوانين هتكتبوها دلوقتي او هتعملوها دلوقتي اي مكان، لان القوانين ينبغي ان تعود الى الشعب. انا مع الاستاذ ممدوح اسماعيل بيقول لا تمس اي حاجه في الدنيا، دي حكومه اسمها حكومه تسيير اعمال، تمشي الماشي في ضوء الماشي، لكن هتجيب لي قوانين وهتقول لي وهتعيد لي. ثم ان هذا القانون كما قلت، انا لا اتحدث هنا كمسلم بل اتحدث كمصري، مصري يعني مسلم ويعني ارثوذكسي ويعني كاثوليكي ويعني بروتستانتي، هذا القانون الذي لا يرضي احدا والذي يفجر كل الخلافات، انتم ايها الساده تصنعونه فقط لكي تتخلصوا من الشعب الذي يريد، لكي تزرعوا اسباب الفتنه بين صفوف الشعب الذي يريد، وحتى تنفردوا انتم بهذا الشعب بعد ذلك واحدا واحدا، وعلى هذا الشعب ان يعرف اكلت يوم اكل الثور الابيض. اقول لاخواني من الاقباط ومن البروتستانت ومن الكاثوليك ومن كل من يؤمن بدين سماوي، يعني انا شخصيا لا يذكر المسيح الا واقول عليه السلام، والا لا اكون كامل الايمان ولا اكون كامل الاسلام. وكما قال امامي الليث بن سعد، وهل بنيت المساجد في مصر الا بعد الاسلام؟ اذن فاقول لكل هؤلاء ضعوا أيديكم، أنا شخصيا أضع أيدي معكم وأستجيب لمطالبكم في حدود ما تقولونه، وأنتم أمناء على دينكم، على أن يكون هناك أنتم أمناء، مش أنا اللي هقول أنتم اللي هتقولوا، على أن يكون هناك قانون واحد ينظم حركتي وحركتكم، وأن يضع هذا القانون البرلمان الذي ينتخب صوتي وصوتكم. أما أي محاولة للسرقة أو أي محاولة لزرع الفتنة أو أي محاولة لغير ذلك، أنا أعتقد أن المسلمين في مصر يكونون قد أعذروا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. نعم، شكرا جزيلا لك. أستاذ ممدوح، هذا التحدي الصارخ الذي سمعناه الآن من الأستاذ محمد القدوسي إن هذا القانون لا يمكن أن يمر، لا هو ولا قانون تجريم التمييز الديني، هل لهذه الغيرة منه ومن الأفاضل من النخبة الإسلامية التي قاومت هذا القانون، ولا لن يمر ولن يتم لأن بعض رموز النصارى رفضته؟ أعتقد المسألة محتاجة نوع من أنواع التحرك من المسلمين. معلش نتكلم بوضوح وبصراحة. نعم. في غيورين أستاذ محمد ربنا يكرمه وغيره غيورين، لكن في كلمة بوضوح أكتر، في عدم وعي عند المسلمين بخطورة القضية. يعني أنا أعتقد لولا تفجير القضية وإعلامين كذا مرة واثنين وثلاثة مسألة كانت تمر مرور سريع جدا في سرقة في غمض البصر. وأنا من هنا بطالب إخواننا الشيوخ والدعاة في كل مكان أن يعوا حقيقة الخطورة من مثل هذا القانون وغيره، وأن يعوا حقيقة الخطورة مما يحاك بمصر وهويتها. يعني أنا بقول بكل وضوح وليعذرني البعض، لا نفرح إن إحنا بنعتلي المنابر، ولكن نفرح أن الإسلام موجود في مصر، ونغضب أن الإسلام هناك مخطط لمحو من مصر. ما نغضبش إن إحنا منعنا من المسجد أو المنبر، ما نغضبش إن إحنا نعتقلنا، ما نغضبش إن الشيخ فلان قال عليه كذا، لكن نغضب عشان الإسلام بيحارب وبيخطط لمحو من مصر الإسلامية التي هي مركز وقلب العالم الإسلامي. وإن حيت مصر وعاشت، عاش المسلمون وعاش العالم الإسلامي، وإن تم إماتة ومحو الإسلام فيها فده بيصدر الموت وعدم وجود الإسلام في منطقة كلها. فالمخطط كبير لكن محتاج مننا إحنا وعي. أنا أعتقد أن الوعي في المسألة قليل أو متفاوت، وليس بمسألة وعي وغيرة الأستاذ محمد. هناك نوع من أنواع عدم الانتباه، في نوع من أنواع عدم التقدير، في نوع من عدم اللامبالاة بالمسألة، في مسألة أخرى على الجانب الآخر في تخطيط. خلينا نتكلم بكل وضوح وعقلانية، في تخطيط من أعداء الإسلام وفي حركة تجميع لهذا المخطط بيتم. يعني لما يخرج على الملأ رئيس الوزراء ويصدم الشعب في إرادته ويقول أنا مع تأخير الانتخابات، أنا مع الدستور أولا، ثم يخرج يحيى الجمل على خط إعلامي منشطات في الأخبار والجرائد كلها إن هو مع الدستور أولا ومع تأخير الانتخابات ومع مع بقاء الجيش ومع فترة انتقالية ومع كذا وكذا، وهم يعلموا يقين أن ذلك ضد إرادة الشعب التي أعلنت 19 مارس، لماذا ظهروا؟ هم يعتقدون أن وراءهم قوة، إما أن قوة من لوبي مجتمع من بعض مما يسمونهم نخب على تأييد مثل هذه المطالب، ولوبي تم جمعه من بعض وسائل الإعلام. وأنا أعتقد أن مصدر هذه القوة لن يخرج أن هناك قوة خارجية تدعمهم وليس اعتمادا على القوة الداخلية فقط، لأنهم يعلمون أنهم يصدمون رأي الشعب ورأي الغالبية فيما يريدون. ولكن مصدر القوة اللي خرج بإحسان شرف عن البروتوكول والدبلوماسية والسياسة والدستور أن يصرح بتصريح يخالف رأي الشعب ورأي الشعب وفي منصب سياسي، هذا ليس سقطة ولكنه وراءه قوة خارجية تدعمه. وأنا بقول هذا ضد الوطنية لأنه صرح به في دولة أجنبية، وما كان ينبغي أن يصرح بتصريح في شأن داخلي في دولة أجنبية بهذه الطريقة لولا أنه يعلم أن في قوة خارجية تريد ذلك. هم يعني بكل وضوح يعلنوا أنهم يريدون الدستور أولا. ليه؟ خلينا نتكلم موضوع خرج لكن مترابط. الدستور أولا أن المجموعة اللي تضع الدستور سوف تمحو الإسلام من هذا الدستور، وهم خايفين من الدستور يأتي بهيئة تأسيسية من برلمان، لأنهم يعلمون أن البرلمان أو عندهم يقين أن البرلمان جاي الإسلاميين، فالهيئة التأسيسية سوف تكون من الإسلاميين، فالدستور سوف يجعل من الإسلام مرجعية. إنما الدستور لا يضع النخبة الليبرالية وفلان وعلان بتوع نادي الدبلوماسي ونادي السيارات وفرسيس وغيره وغيره وغيره وهؤلاء جميعا وفلانة وعلانة، هؤلاء سوف يضعوا دستور يخدم فكرهم أدرجتهم ولن يكون. لذلك هم شن حرب بشعواء شديدة جدا، وهي حرب لا مبرر لا منطقي على أساس صبح صالح. ليه شن الحرب على أساس صبح صالح؟ لأنهم وجدوا أن هناك قدم إسلامية وضعت في لجنة تعديل الدستور، فأرادوا قطع هذه القدم من أي تواجد أخرى، فعملوا حرب تشويه بتكاتف اللوبي ده على عدم وجود إسلامي في أي تشريع. نفس المنطق مسألة الدستور أولا، يقينا يقينا إذا ما تم ولن يتم وضع هذه المسألة بهذه الأسلوب لن يكون إسلامي أو رجل عنده مرجعية إسلامية في هذا الدستور، ولن يكون دستور إسلامي بل سوف يكون دستور أمريكي كما وضعه برايمر في العراق. نحن لسنا العراق، نحن أنا أقول وضوح وليس انفعالا وحماسا، مصر ليست العراق. وهؤلاء المثقفين أو النخبة إن كان مصطلحاتهم مع تقدير الخلاف في الرأي، ولكن لن تستطيعوا أن تفرضوا رأي على الأغلبية إذا كان معكم الأمريكان على الخطوط الخارجية أو معكم قوة غربية بالشروط مع صندوق النقد الدولي. وهذه مسألة مهمة جدا برضو بقولها للمواطن والرأي العام، كيف لحكومة تسيير أعمال أن تذهب بصندوق النقد الدولي تأخذ مليارات بشروط ثم تضع هذا الثقل والعبء على حكومة برلمانية وبرلمان منتخب؟ يعني مسألة من الخطورة، يعني مسألة بصدار في مصر أنت بتضع لي قيود قيود قيود قيود قيود على اللي جاي ليه؟ أنت إيه مشكلتك مع اللي جاي؟ رغم أن أنت كل مشكلتك مع شهر سبتمبر ينتهي موقفك تماما من التواجد السياسي. أنت عايز تطيل التواجد على المشهد السياسي عشان تمحو التواجد الإسلامي والهوية الإسلامية لمصر. مسألة أنا مش بقول كلام انفعالي، أنا بقول مخطط بيدار هم يريدون إذا ما أتى برلمان بعد ذلك أيا كان وأيا كانت النتائج سوف يجد المرجعية الدستورية غير موجودة في الإسلام، فأي قانون هيشرع لابد أن يوافق ذلك الدستور. لذلك هم يريدون الدستور أولا ليه؟ عشان الدستور ده اي تشريعات قانونيه تصطدم به فتبطل التشريعات والقوانين اللي ياتي بها حتى لو جه برلمان اسلامي. فلذلك المساله هي احترام اراده الشعب، احترام راي الاغلبيه، احترام مرجعيه وهويه هذا الشعب، مساله مهمه. هؤلاء يفتقدون المنطق الديمقراطي، يفتقدون المنطق الدستوري، للمنطق اي منطق في العالم لا يقول بمثل ما يفعلونه، لكنهم يضعون كل منطق تحت اقدامهم طالما يحققون غاياتهم. نعم، شكرا لك استاذ ممدوح. احنا وقتنا انتهى، بس حسن عندك حاجه عايز تقولها؟ بس دقيقه واحده ارجوك. حاجه في حكايه التمييز وحاجه في حكايه الدوله. كده دقيقتين. صحيح انه احنا ما نيجي نتكلم النهارده عن دوله مدنيه مقابل الدوله الدينيه، هذا في الفكر الغربي. هو احنا غرب؟ احنا مش غرب. يعني لما اروح اكلم الهندي بمنطق الدوله المدنيه والدوله الدينيه هقول له انا ماليش دعوه بالكلام ده يا عم. لما اروح اكلم الصيني بمنطق الدوله المدنيه والدوله الدينيه تقول لي الكلام ده عن الامريكان والفرنسويين، هذه ليست حضارتي وهذه ليست هويتي. نحن نتحدث عن الاسلام، نحن نتحدث هنا عن الهويه. إذن هناك في داخل المنظومه الغربيه ما يعرف بالدوله المدنيه وما يعرف بالدوله الدينيه، واصل المساله ان الكنيسه بيخدمها نوعين: رجال الدين القساوسه اللي بيقيموا الطقوس كذا، ومن يسمون بالعلمانيين الكهربائي واللي بيزرع واللي بتاع في الجنينه واللي بينظف دورات المياه وبتاع، ده اسمه علماني، اسمه موظف بياكل عيش يعني، ليس شرطا ان يكون عارفا بالدين او غيره. لما جم يقسموا السياسه قسموها على نفس الطريقه التي يدار بها العمل داخل الكنيسه. هذا كلام يفهمه من تربى في داخل الكنيسه او في حضن الكنيسه، ولا افهمه انا لان انا لم اتربى ولا حضرتي ولا هويتي في حضن الكنيسه. اذا هذه هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه في حكايه التمييز، ان اي زي في العالم يحمل ملامح بيئته. احنا بنقول الساري الهندي والكيمونو الياباني، يعني طيب لما نيجي نطلع قانون عدم التمييز وتيجي واحده تمشي في الشارع لابسه الساري الهندي ينطبق عليها؟ ينطبق طبعا، لان هي معنى كده انها هندوسيه. طيب لما يجي واحد لابس الكيمونو الياباني ينطبق، لانه معنى كده ان هو بوذي، وهكذا. اذا كان الحجاب هو مظهر اسلامي فان كشف الشعر مظهر غير اسلامي، بغض النظر عن ان هناك مسلمين او مسلمات يكشفن شعرهن، لان هناك ايضا بوذيات لا يرتدين الكيمونو وهناك هندوسيات لا يرتدين الساري، لكن الساري هو الزي بتاع الهندوس والكيمونو هو الزي بتاع البوذيين والحجاب هو زي المسلمين، وغير الحجاب وعدم الحجاب يعني كشف الشعر هو زي غير المسلمين. اقول لكم دليل، طلع كمال اتاتورك لما جه في تركيا طلع قانون اسمه قانون القيافه، حظر فيه ان تغطي السيدات شعرهن بشيء غير القبعه وان يطلن ملابسهن الى اكثر من منتصف الساق، يعني الشانيل، موضه كوكو شانيل ده مصمم الازياء الفرنسي، ان يطلن ملابسهن الى اطول من منتصف الساق، وحظر فيه من ضمن الحظر ان يرتدي الرجال والنساء اي زي يتسم بالمظاهر الشرقيه. اذا اي زي هو بطبيعه الحال تمييز. طب نمشي عريانين بقى لما يبقى في قانون عشان نبقى احنا كلنا، وزي ما قلت قبل كده ما اشرت والدكتور اسام ضحك، لا دي حقيقه، حتى لو مشينا عريانين هيطلع فينا ناس مختونه وناس مش مختونه، فبرضه تميزنا. اذا ايها العقلاء اذا امرت ان تطاع فامر وانظروا الى مصائر قانون القيافه والاذان الذي اطلق في تركيا من قبل بالتركيه وحرم بالعربيه وكذا، كل ده راح في المزبله، كل ده راح في المزبله، وكل الكلام اللي انتم بتتداولوه من دلوقتي تحت اقدامنا وفي مزابلنا. فحاولوا أنت ترفعوا لا تخوضوا بأنوفكم فيما هو في المزابل، فهذا من شأن الخنازير. شكرا ليك، ومش هينفع نكمل أكثر من كده. شكرا ليك أستاذ محمد القدوسي الكاتب صاحب الكبير على كل هذه يعني التعبيرات من العيار الثقيل حول قانون دور العباد الموحد. اعمل لي توكيل يا محمد. عمر الشاي بقى عشان يبدا الدفاع عنك من بكره. بسم ربنا سبحانه وتعالى. شكرا ليك استاذ ممدوح اسماعيل على امل التواصل بك في موضوعات اخرى ساخنه ايضا، وجزاكم الله خيرا. شكرا لكم مشاهدينا، غدا القاكم باذن الله في 10:30 مساء بتوقيت القاهره. السلام عليكم ورحمه الله. مصر.